بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. ثم أما بعد، فأرحب بكم في الحلقة 20 من مقرر الفقه لطلاب المستوى الأول بكلية الشريعة، طلاب الانتساب المطور. وما زال حديثنا موصول عن نواقض الوضوء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للفقه في الدين، وأن يرينا وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. كنا أيها الأخوة المستمعون والمشاهدون، كنا نتحدث في الحلقة الماضية عن نواقض الوضوء، وتحدثنا عن حكم الخارج من السبيلين، وأيضا الخارج من غير السبيلين، وأيضا أن كان الحديث أو آخر حديث عن زوال العقل. وقلنا أن زوال العقل على ضربين، نوم وغير نوم، وبينا إذا كان الزائل غير نوم، وقلنا كالمسكر ونحوه والإغماء والبنج، وقلنا هذا ناقض للوضوء قليله وكثيره، ناقض الوضوء قليله وكثيره، أي طبيعي وغير طبيعي، لأن العقل زال هنا بالكلية. لكن وقفنا أو كان وقوفنا عند النوم اللي هو الضرب الثاني، والنوم على أقسام، نوم المضطجع، فهذا قالوا ينقض قليله وكثيره على الراجح. نوم المضطجع، النوم من المضطجع، قالوا ينقض قليله وكثيره على الراجح من أقوال أهل العلم. النوع الثاني نوم القاعد، وهذا إن كان كثيرا نقض، وإن كان يسيرا لم ينقض لأنه متمكن. النوع الثالث وهو ما عاد هاتين الحالتين، وهما نوم القائم والساجد والراكع، فهذا الصحيح فيه أنه إذا لم يستغرق فهو كالحالة السابقة وهو القاعد، وإلا لا. والدليل على أن نوم القاعد وما ألحق به غير ناقض إن لم يستغرق، أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون، رواه مسلم. وحد الكثير ما يذهب معه الإحساس، والقليل ما لا يذهب معه الإحساس، إذن هذا بإيجاز حكم يعني النوم، وهل هو ينقض الوضوء أو لا ينقض، ذكرنا أن المسألة فيها تفصيل أوجزناه في النقاط الثلاث: النوم من المضطجع، النوم من القاعد، النوم من الراكع والساجد والقائم، وبينا الحكم في كل حالة على الصحيح من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. الناقض الرابع من نواقض الوضوء مس الذكر أو الفرج، وهذا فيه أيضا قولان في المذهب. القول الأول أنه ناقض للوضوء وهو الصحيح من المذهب، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من مس ذكره، وفي رواية فرجه، فليتوضأ. من مس ذكره وفي رواية فرجه فليتوضأ، والمقصود المس بلا حائل، المس بلا حائل. من مس ذكره وفي رواية فرجه فليتوضأ، والحديث يرويه أصحاب السنن من حديث بسرة بن صفوان، وهو قول مالك والشافعي رحم الله الجميع. القول الثاني أن مس الذكر لا ينقض، وما في حكمه لا ينقض الوضوء، إنما يستحب الوضوء، وحملوا الأمر على الاستحباب. من مس ذكره في رواية فرجه فليتوضأ، الأمر قالوا هنا للاستحباب وليس للوجوب، وهم يستدلون بما ورد أو جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عنه قال يعني عن الوضوء من الذكر قال من مس الذكر قال إنما هو بضعة منك، إنما هو بضعة منك. رواه أيضا أصحاب السنن من حديث طلق بن حبيب. وبهذا تجتمع الأقوال ولا تتضارب الأدلة، وهذا هو الراجح بأن يكون الأمر للاستحباب جمعا بين النصوص، علما أن بعضا منهم جمع بينهما بأنه إن كان مع شهوة فينقض وإلا فلا. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية عدم النقض في أحد قوليه. إذا نخلص من هذا أن مس الذكر أو الفرج هل ينقض أو لا ينقض على قولين: قول أنه ينقض الوضوء وهو الصحيح من مذهب الإمام أحمد، القول الثاني أنه لا ينقض الوضوء إنما يستحب الوضوء في مسه، جمعا بين الأدلة. الأمر الخامس من نواقض الوضوء مس المرأة غير ذات المحرم، أي المرأة الأجنبية، وقد اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لا ينقض الوضوء مطلقا، وهو قول أبي حنيفة أنه لا ينقض الوضوء مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، وهو قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله. القول الثاني أنه ينقض إذا كان بشهوة وإلا فلا، أي فلا ينقض الوضوء. وهذا هو قول مالك، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله. القول الثالث أنه ينقض مطلقا، وهو قول الشافعية، والصحيح من هذه الأقوال هو القول الثاني لأنه وسط بين القولين، ويجمع به بين أدلة الفريقين، ولكون النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يقبل نساءه ولم ينقل عنه أنه توضأ. والآية المراد منها أو المراد بها الجماع أو لامستم النساء، ليس المقصود باللمس المس باليد، المقصود بها الجماع. وأيضا يلحق بذلك إذا كان المس بشهوة فيكون ناقضا للوضوء. إذن يعني طبعا الحنفية يرون أن أو لامستم النساء أن المقصود بالملامسة هنا الجماع، فما دام لم يتحقق جماع لا ينتقض الوضوء. من قال أنه المس يعني ينقض الوضوء مطلقا أخذ بظاهر الآية وهم الشافعية أو لامستم النساء، من قال أنه أو جمع قال أنه يعني لا يكون ناقض إلا إذا كان هناك شهوة، جمعا بين الأدلة والنصوص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه وخرج إلى الصلاة أو كما أثر أو نقل عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولم ينقل عنه أنه توضأ. وأيضا بينه وبين الآية فتكون ذلك محمولا على أن المس الذي بشهوة فهو ناقض الوضوء سواء كان من قبل الرجل أو من قبل المرأة، أما إذا كان المس يعني بغير شهوة من قبل الرجل فلا ينقض الوضوء. من نواقض الوضوء غسل الميت وتغسيل الميت، يعني هل هو ناقض أو لا؟ على قولين في مذهب الإمام أحمد. القول الأول أنه ينقض الوضوء مستدلين بأثري ابن عمر وابن عباس أنهما كان يأمران غاسل الميت بالوضوء، أخرجهما عبد الرزاق والبيهقي. الرواية الثانية أنه لا ينقض الوضوء وإنما يستحب، وهو اختيار أنه لا ينقض الوضوء إنما يستحب، وهذا اختيار ابن قدامة وشيخ الإسلام. واستدل أصحاب هذا القول بحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعة: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل أو غسل، إذا غسلتموه فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم، ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا أو غسل إذا غسلتموه فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. إذن عندنا القول الأول أنه ينقض الوضوء، القول الآخر أنه لا ينقض الوضوء، إنما يستحب الوضوء من غسل الميت، وهم يستدلون بالحديث ليس عليكم في غسل ميتكم إلى آخره، يعني يستدلون بهذا الحديث اللي يرويه الحاكم والبيهقي ويحسنه ابن حجر، ويحملون أمر ابن عمر وابن عباس أنهما كان يأمران غاسل الميت بالوضوء على الاستحباب، ولعل هذا هو الراجح، وبه تجمع الأدلة، وبه يجمع بين الأدلة، فيكون يعني ليس في تغسيل الميت وضوء ولا غسل، إنما ذلك مستحب الوضوء من تغسيله، والله أعلم، لأن الميت ليس بنجس كما ورد في الحديث فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم، والحديث يحسنه ابن حجر ويرويه الحاكم والبيهقي. من نواقض الوضوء عند الحنابلة أكل لحم الإبل خاصة، يعتبرون أكل لحم الإبل ناقض من نواقض الوضوء، وهذا يعد من مفردات مذهب الإمام أحمد، وهذا هو القول الأول في المسألة، ويستدل لهذا بأدلة، منها حديث البراء المرفوع: توضأوا من لحوم الإبل ولا توضأوا من لحوم الغنم، أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه، ويصححه الإمام الترمذي رحمه الله: توضأوا من لحوم الإبل ولا توضأوا من لحوم الغنم. أيضا حديث جابر ابن سمرة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ. قال: أنا أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. رواه مسلم، وجعلوا الأمر للوجوب، وجعلوا الأمر للوجوب. إذن هذا هو مستند الحنابلة، وهذا قلنا أن الأكل لحم الإبل خاص، الأكل لحم من الإبل خاصة، أكل اللحم خاصة من الإبل أنه ناقض للوضوء عند الحنابلة، وهم مفردات مذهبهم، وهم يستدلون بما ذكرنا. القول الثاني وهو للجمهور من أهل العلم بما فيهم شيخ الإسلام إلى أن الوضوء مستحب وليس بواجب، مستدلين بأحاديث، منها حديث جابر: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. ومعلوم أن لحم الإبل لا يؤكل نيئة، إنما يؤكل مطبوخا بالنار، فيدخل في عموم الحديث: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم ترك الوضوء مما مست النار. وعللوا بأن الوضوء مما يعني خرج، أن الوضوء إنما يكون مما خرج لا مما دخل، كما جاء عن ابن عباس، وحملوا الأمر على الندب والاستحباب أو على النسخ، ولحديث أيضا: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، نص على الحدث، إذا أحدث حتى يتوضأ، وقلنا أن هذا يعني داخل وليس بخارج، ليس بخارج، وهو داخل طاهر وليس أيضا بنجس. الراجح والله أعلم هو القول الأول، وهو اختيار ابن القيم والنووي، ونقله عن الخلفاء الراشدين. ووجه الترجيح أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم علق الوضوء من لحوم الغنم بالمشيئة، ولم يعلقه بالمشيئة في لحوم الإبل، فدل ذلك على ماذا؟ فدل ذلك على الوجوب لا الاستحباب فقط. وقد اختارها أيضا هذا القول من مشايخنا أيضا، العلامة سماحة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وغيره. وعلى هذا يعني نقول أن اللحم من الإبل خاصة، يعد ناقضا للوضوء، وهو ولا شك أحوط وأسلم وأبرأ للذمة، ويعني أتم وأكمل. وعلى القول بالوجوب، هل تدخل سائر الأجزاء باللحم كالكبد والكرش ونحو ذلك، هل تدخل أو لا تدخل؟ طبعا المذهب في هذه المسألة فيه أو على أو يختلف على قولين، يعني في قولان في المذهب. الراجح منهما أنها لا تدخل. لماذا؟ لأنها لا تسمى لحما، لا تسمى، فالكبدة والكرشة والطحال ونحو ذلك لا تسمى لحما، فمن ثم لا تدخل في هذا، لا تدخل في هذا. طبعا من يقول انه يعتبر ناقض من نواقض الوضوء، من يقول انه لا ينقض الوضوء، يقول يعني التفريق لا وجه له، لا وجه له، ولم يعني يعهد التفريق بين يعني في الشيء الواحد ان يكون يعني جزءه ناقض وجزءه غير ناقض، لكن ربما ان يكون هذا ايضا امرا تعبديا، تعبديا ايضا فضلا عما ورد فيه من الآثار. وقد ورد أيضا في بعض الآثار إنها جن خلقت من جن، يعني كأن الوضوء يجعل يعني يخفف وطأة يعني هذه القوة التي اكتسبت بسبب أكل لحم الإبل. والله أعلم بالصواب، والمسلم مطلوب منه أن يحتاط، ما استطاع إلى ذلك سبيلا، والحمد لله الأمر فيه سعة وفيه يسر، وكون أننا نحتاط ونتوضأ ويكون يعني وتطمئن نفوسنا إلى أداء يعني صلاتنا بدون أي ريب أو شك، هذا أيضا أمر مطلوب، والمسلم يسعى إلى أن تكون عباداته صحيحة ووفق الهدي النبوي ووفق ما جاء عن الكتاب والسنة. وأنتم سمعتم الأدلة، ولعل أيضا القول بأنه ناقض في نظري قول له وجاهته من النظر، لكن المرق ومرق اللحم أو نحو ذلك قالوا لا ينقض الوضوء، غير ناقض ما لم يكن فيه قطع صغير ولو صغيرة من اللحم فيتكون ناقض، لأن القليل اللحم وصغيره، وإن كان هناك تفصيلات ما هو حده، هل القطعة الصغيرة تنقض أو لا تنقض، لكن الصحيح أنه قليله وكثيره ينقض، لأنه ورد مطلقا فيعد أيضا ناقضا من نواقض الوضوء. الأمر الثامن أو الناقض الثامن من نواقض الوضوء هو ما أشار إليه بقوله كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا، وهذا مثل الردة عن الإسلام وخروج المني، فبناء عليه فإنه لا بد لمن اغتسل أن ينوي الوضوء وجوبه، لأن نواقض الغسل موجبة للوضوء، فإما أن يتوضأ مع الغسل أو ينوي الطهارتين معه، يعني رفع الحدث الأكبر والأصغر، إما أنه يعني يتوضأ مع الغسل، وإما أنه أثناء غسله ينوي الطهارتين الكبرى والصغرى. لكن الصحيح أن موجبات الغسل منفردة عن نواقض الوضوء، فنية الاغتسال من الحدث الأكبر يعني تغني عن نية الوضوء، وهذا اختيار شيخ الإسلام، واستدل بقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، ولم يذكر الوضوء، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لمن أراد أن يغتسل خذ هذا فأفرغه على نفسك، ولم يذكر وضوء. النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن أراد أن يغتسل خذ هذا فأفرغه على نفسك، ولم يذكر وضوء، والحديث عند البخاري، وهذا هو الصحيح. إذن نكون هنا قد أتممنا نواقض الوضوء الثمانية، التي أولها الخارج من السبيلين، وثانيها الخارج من غير السبيلين، وثالثها زوال العقل، ورابعها تغسيل الميت، وخامسها أكل اللحم من الإبل خاصة، وأيضا السادس اللي هو مس الذكر أو الفرج، والسابع أو الثامن كل ما أوجب غسلا أوجب وضوء، كل ما أوجب غسلا أوجب وضوء. إذا أعيدها: الخارج من السبيلين، الخارج من بقية البدن سوى السبيلين، زوال العقل، مس الذكر أو الفرج، غسل الميت، أكل اللحم، الإبل، كل ما أوجب غسلا أوجب وضوء، كخروج المني والردة عن الإسلام، أعاذنا الله وإياكم من الردة. هذه ما يتعلق ب يعني نواقض الوضوء، وللمزيد من التفاصيل تراجع في الكتاب. عندنا مسألة: إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث أو العكس، أو بالعكس يعني تيقن الحدث وشك في الطهارة، فما الحكم؟ الجواب طبعا يبنى أو يبني على اليقين، وهو الحالة التي سبقت هذا الشك استصحابا للأصل، وقد أيضا أشرنا إلى هذه القاعدة في محاضرة سابقة. ننتقل إلى يعني مسألة جديدة، وهي المحرمات على المحدث حدثا أصغر. ما الذي يحرم على المحدث حدثا أصغر؟ يحرم عليه مس المصحف بلا حائل، بلا حائل، لا قراءة القرآن، إنما المحرم هو مس المصحف بلا حائل، لا قراءة القرآن، وهذا عند جمهور أهل العلم منهم الأئمة الأربعة وشيخ الإسلام، وهم يستدلون بحديث عمرو بن حزم، وفيه قال الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ولا يمس المصحف إلا طاهر، ولا يمس المصحف إلا طاهر، وحملوا الطاهر على غير المحدث، وخالف في هذا بعض أهل العلم وعلى رأس ابن حزم، حيث لم يشترط الطهارة من الحدث الأصغر لمس المصحف، وأجاب عن دليل الجمهور بأنه أولا مرسلا وعلى فرض صحته، فالمراد بالطهارة من الشرك ضد الكفر، بمعنى لا يمس المصحف إلا مسلم، أو يحمل على الطاهر أو يحمل على الطاهر من الحدث الأكبر كالحائض والنفساء والجنب. والحديث قال عنه الحافظ ابن حجر: معلول، ولو صح، اللي هو حديث لا يمس المصحف إلا طاهر، ولو صح فإن القرينة على أن المراد بالطاهر المسلم، أنه يعني مرسل إلى قوم ليسوا بمسلمين، المراد بالطاهر المسلم أنه مرسل إلى قوم ليسوا بمسلمين، والراجح هو القول الأول لأنه أحوط، يعني يحرم مس المصحف بلا حائل لا قراءة القرآن، والله أعلم. أما قراءة القرآن للمحدث حدثا أصغر، يعني يقرأه على صدره بدون يعني مس المصحف، فلا بأس في ذلك، فلا بأس في ذلك. أيضا يحرم على المحدث الصلاة اتفاقا، يعني باتفاق، فلا يجوز للمحدث حدثا أكبر أو أصغر أيضا أن يصلي صلاة فريضة أو صلاة نافلة، لكن هل يحرم سجود التلاوة وسجود الشكر؟ الصحيح لا يحرم، لأنهما ليس بصلاح على القول الصحيح من القولين. سجود التلاوة يعني يكون الإنسان يقرأ القرآن وهو على حدث أصغر، ثم بعد ذلك يعني يمر بآية سجدة، فهنا يشرع بل يسن له أن يسجد، فلو سجد وهو على غير طهارة فلا بأس في ذلك. ومثل ذلك سجود الشكر الذي يكون عند تجدد النعم، أيضا يعني لو سجد وهو على غير طهارة فلا بأس في ذلك. ولنا تتمة لهذه الأمور التي تحرم على المحدث حدثا أصغر، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يرينا وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى اللقاء في حلقة قادمة من مقرر الفقه، لنتمم ونكمل ما بدأناه في هذه الحلقة، وما قبلها. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى أن يجعل اجتماعنا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا ولا من بيننا شقيا ولا محروما، وأن يحفظنا وإياكم من كل سوء وبلاء وفتنة ومكروه، وأن يديم علينا وعليكم نعمة، وأن يحفظ هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين، وأن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا، وأن يفقهنا وإياكم في ديننا، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم وبالإجابة جدير. وإلى اللقاء في حلقة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.